وتنزل يعلمه الله ويعلمه والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود له أن بينها ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وَنُوحًا وَآلَ

إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي بيحيى مصدقا أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أن قد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. صدق الله العظيم. وبعد إخوة الإيمان، فقد استمعنا إلى الفقرة الأولى في حلقة هذا الأسبوع من برنامج مع هواة التسجيل، وكانت تلاوة مباركة من سورة آل عمران تلاها القارئ الشيخ الشحات محمد أنور.